الجنسية ولو كانت بذلك مشقة؟ وهل الإحداد يشمل الطاعنة في السن؟ نعم الإحداد أمر سادات الطاعنة في السن من هنا علينا الأمر ومدخول بها ولا يرسل بها الأمر عقد على الله وما سنة دخول بها لازمها العدة والإحدادات شهر الطلاق المطلقة إذا كان ما دخل بها لا على عدة لكن المتوقع عنها لا مات عنها وقد عقد عليها ولا من يدخل على العدة وعليها الإحداد ولا النظام فالطاعنة في السن وشهادة كلاهما سواء في وجود العدة والإحداد كذلك حلم إذا كان الحلم كل حلم ولا مقصص يعني أسلوها وماتت عليها على يدها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.